السلام على رسول الله، أهلا بكم. دائما توقفني جملة وأنت الصاحب في السفر، في دعاء السفر، وتشدني كثيرا، وشدتني أكثر عندما كنت أقع في مواقف صعبة فألجأ إلى الله تعالى: يا صاحبي في السفر، فسبحان الله يفرجها الله عز وجل. كنت يوم من الأيام في السويد ومعي المهندس يوسف الحواس، طالعين من السويد إلى النرويج، والطريق يمكن 3 أو 4 ساعات ماشيين في السيارة. لما اقتربنا من النرويج على نقطة التفتيش نبحث عن جوازات السفر لم نجدها، نزلنا قلبنا سيارتنا رأسا على عقب، يعني ما وجدنا الجوازات. فقال المهندس: يبدو أننا نسيناها في الفندق. فاتصلنا على الإخوة في السفارة وقلنا لهم أنه لعلكم تراجعوا الفندق وكذا. المشكلة الآن كيف سندخل، ولا يمكن نرجع أيضا 3 أو 4 ساعات مرة أخرى، وخاصة كانت تلك الأيام بعد أحداث 11 سبتمبر وكانت الأمور في شدتها. ماذا نفعل؟ هل نقف؟ أين سنقف؟ في وسط الطريق الآن؟ هل نرجع؟ هل ندخل ونرى ماذا يحدث؟ المهم تشاورنا واستعنا بالله عز وجل ومضينا في الطريق، السيارات واقفة كعادة في التفتيش ينتظر دورنا، وكنا سبحان الله نضع يدين على قلوبنا بعد أحداث عصيبة ويعني جوازات السفر ليست معنا، ماذا يا ترى سيحدث؟ والواقع يقول والأرقام تقول أنه سنوقف، يعني لا محالة. فطبعا ما كان بين الدول تلك الدول أماكن جوازات أو تأشيرات، كانت مفتوحة معروفة تأشيرة الشنغل، لكن كان في تلك المناسبة كان فيه مكان تفتيش، فكان تفتيش السيارات. فالسيارات التي أمامنا سبحان الله كلها تعرض للتفتيش والسؤال وإخراج الجوازات وغيرها. فلما أقبلنا وما بيننا وبين من أمامنا إلا يمكن يعني لحظات، ونحن على قلوبنا ووجلون وخائفون ويا ترى ماذا سيحدث، وكنا نقول: يا الله، اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، يا صاحبنا في السفر. وسبحان الله، أول ما ذهبت السيارة أمامنا وإذا بالجندي اللي واقف يشير إلينا، يعني أن تفضلوا امشوا. ما صدقنا أنفسنا، معقول؟ بسرعة مشينا. والله يا إخوة، أول ما انحنى الطريق أوقفنا سيارتنا وسجدنا لله سجود شكر. لم والله يسألون لا عن جواز ولا عن غيره، ولم مع أن السيارة التي قبلنا كنا نراها بأعيننا تفتش كل السيارات. ومثلها مواقف أخرى سبحان الله، مرة في مطار هيثرو يعني حصل لنا موقف، وهذا الموقف أيضا عصيب، ويعني نزلنا من المطار وجاءت كتيبة عسكرية كاملة وكانت واقفة أمام الكاونتر الجوازات. فلما ذهبنا للكاونتر الآخر انسحبت الكتيبة إلينا واتجهت لنا، وإذا بهم يظهرون الرشاشات، ونحن حقيقة في موقف عصيب جدا ومخيف، ما الذي حدث؟ ماذا صنعنا؟ وفجأة يأخذ الجوازات ويسألون كم سؤال وغيرها، فقلنا لما؟ قالوا: أنتم يعني نظرت أو لما زلتم الطائرة كنتم تتكلمتم مع بعض، ثم أشر لك صاحبك، ثم أخرج ورقة وقلم وكتب، وهذه رسالة. بعض الحين الإنسان يتصرف بالمطار على سليقته، لكن في كاميرات تراقب. الشاهد أني كنت أقول لصاحبي: انتبه، لا تفتح يعني تعمل شيء أو تخرج من جيبك شيء يظنون أننا سنفعل شيء أو سنخرج شيء قد يضر الإنسان. لكن كنت أقول له: استعن بالله ولا تنسى صاحبنا في السفر، لا تنسى صاحبنا في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر. أبدا، مجرد أسئلة بسيطة تأكدوا ما هنالك شيء، وسبحان الله خرجنا منها. مثلها والله في الفلبين، ومثلها في جزر اللامو، يعني وحدة، وحنا ذاهبين لأحد المساجد المبنية، فإذا رجعنا قبل الظلام قبل المساء بقليل وقبل الغروب بقليل، وإذا بوحدة عسكرية تحيط بسيارتها من كل اتجاه ثم يزون علينا بالرشاشات. يا الله، ماذا صنعنا؟ ماذا فعلنا؟ وإذا بهم يسحبون نقيل إلى المركز، وسؤال وجواب. كنت أقول لأصحابي: لا تنسون صاحبنا في السفر، كلما وقعت في شدة في ملمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا وأنت تقول دعاء السفر لا تقوله عبثا أو مجرد لفظ، لا، قله من قلب صادق، واستحضر عندما تقع في الشدة أو في المصيبة أو في الضائقة في سفرك صاحبك في السفر.